أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وهل من الواجب شرح توحيد الأسماء والصفات للعامة، وكيف هي بشكل عام دون تفصيل أم ماذا؟ هل من الواجب شرح توحيد الأسماء والصفات للعامة، وكيف هي بشكل عام دون تفصيل أم ماذا؟ لا شك أن يعني العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبيانه للناس هذا من أنفع أنواع العلم ومن أهمها وأوجبها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعوه بها ونحن لا نبين للعامة أسماء الله سبحانه وتعالى؟ وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا يكون إحصاؤها إلا بتتبعها واستنباطها ومعرفة مدلولها ومعانيها فتبين للعامة. لكن ألا يكون فيه نوع من الشبهة من الشبه والإشكالات، فكما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعلمون، أو كلمة نحوها: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيبين. والله سبحانه وتعالى يعني قال في هذا الشأن لما ذكر من صفاته وأسمائه ما ذكر أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكنه سمع ليس كسمع المخلوقين، وبصر لا كبصر المخلوقين. فيبين للعامة ما يناسب حالهم ما يناسب حالهم. أحسن الله إليكم. نرى دائما في بعض الأحيان رجال يصطحبون معهم أبنائهم الغير مميزين إلى مساجد، وقد يعبثوا ويشغل المصلين وبالأخص والدهم، وعند نصحهم بأنهم شغلوك وأنت تصلي وكذلك شغل المصلين يرد قائلا: لا حرج. ومن ضمن ما يستدل به فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وحقيقة هذا يعني أمر مشكل، وبعض الناس هداهم الله يعني تعلقوا بمثل هذا. ولا شك أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يدخل معه الحسن والحسين رضي الله عنهما في الصلاة، وربما ارتحلاه أو ارتحله أحدهم، أي ركب على ظهره عليه السلام، فيتأنى به عليه السلام ولا يستعجل حتى ينزل من ذات نفسه، وحمل أمامة ووضعها. لكن لابد أيضا من مراعاة أمور أخرى وردت بها النصوص، يعني ما يكون لا شك لا نشك قطعا أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ما كان منهما عبثا يزعج الآخرين، إنما هو شيء يعني يتصل بالنبي عليه السلام، وأيضا تداركه بنوع من مناسب لحال الطفل، وأيضا أداء الصلاة كما ينبغي. لكن حال كثير من الإخوان هداهم الله يعني يأتي الطفل يثب من هنا ومن هناك ويدخل الصف ويخرج، ما كان حسن الحسين يعملون هذا الشيء. إذا كان معك يرتحلك ويشغلك أنت بذاتك فقد يقال لا حرج. أما أن ينطلق كما نلاحظ ينطلقون، وأيضا لا تؤمن منهم النجاسة وتلويث المسجد وإحراج الناس، ثم أيضا هذا إذا كثر وعمت به البلوى فما ينبغي. حتى إذا سلمنا بقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما فإن نصوص الشارع تدل على أن هذا ينبغي أن يقيد لما يترتب عليه من المصالح. فإن كان صبي عاقل يعني حتى ولو دون التمييز معروف بالهدوء فهذا لا حرج، يبقى على الأصل، يأتي به معه المسجد وإن دخل في الصلاة أو جلس بحيث لا يقطع الصف. أما إذا كان عابثا ومشغلا لأبيه أو لأخيه ولمن حوله فإن النصوص الأخرى تدل على أن هذا لا يتفق مع ما جاءت به النصوص. أحسن الله إليكم. يقول: مات أحد الزملاء في التدريس وترك ديونا، وتكلف المدير بجمع التبرعات، ف فهل يجوز إخراج من زكاتي في هذا الوجه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تصح الزكاة لسداد ديون الميت؟ لأن الميت صار ليس له ذمة الآن، لم يعد ليس من أهل الزكاة، فهو ميت لا يصدق عليه أنه فقير ولا مسكين ولا انتهى، فبأي صفة بأي وجه تدفع هذه الزكاة؟ فيستشكلون هذا، ولأن هذا صار إنما تدفعها للأغنياء، تؤول للأغنياء للتجار، فمن أهل العلم من يمنع ولا يرى أنها تجزئ أن تسدد ديون الميت من الزكاة، فالأحوط يعني عدم ذلك، من أراد أن يساعد من صدقة تطوعية فبها، أما الزكاة الواجبة فالأولى أن تصرف لمن ذكرهم الله في كتابه. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم تقسيط العقار عن طريق بنك الراجحي؟ ما حكم تقسيط، أيوه؟ تقسيط العقار عن طريق العقار، نعم، عن طريق بنك الراجحي، وتتمثل صورته كالتالي: يقوم العميل بالبحث عن العقار ويبين قيمته للبنك الذي يقوم بمعاينة العقار وتثمينه، ثم يقوم صاحب الأرض بتوقيع عقد المبايعة للبنك بدون أن يفرغ الأرض، ثم يطلب البنك من العميل بتوقيع عقد الشراء، وبعد ذلك يقوم صاحب الأرض بإفراغ الأرض للبنك، علما بأن عقد المبايعة الذي يوقعه صاحب الأرض في البداية غير ملزم له. على كل حال، بصرف النظر عن هذا التفصيل، الضابط في شأن مسألة التورق، هذه داخلة في مسألة التورق، وقد تساهلت فيها كثير من المصارف التي تزعم أنها مصارف إسلامية، تساهلوا فيها، وهي مسألة خطيرة جدا، بل بعض المفتين هداهم الله هم الآخرون تساهلوا، وفوق تساهلهم أيضا تساهلت المصارف. فمسألة التورق التي أذن فيها من أذن من أهل العلم تتمثل بأنك تأتي للمصرف وتشتري منه سلعة بأجل، يبيع عليك بثمن مؤجل بعد سنة سنتين خمس سنوات، إما أقساط شهرية أو سنوية أو اللي يكون، ويكون الثمن مرتفع شيئا ما، فأنت تأخذ هذه السلعة أرضا أو بضاعة أو سلعة أو أيا كان، تقبضها وتبيعها نقدا ويكون في الغالب بثمن أقل، فتحصل على ما تريد من المبلغ الذي تريده. فنلاحظ أن السلعة ينبغي أن تكون مملوكة للمصرف، الأرض مملوكة له، الآلة سيارة أيا كان مملوكة له، مملوكة حقيقة، فيبيع عليك، ثم أنت أيضا تشتريها شراء حقيقيا وتستلمها وتقوم ببيعها، ولا تبيعها على البنك أبدا، ما يجوز، ولا توكل البنك في بيعها، وهذا شائع في البنوك الآن، حتى للأسف بنك الراجحي سمعنا أنه يقوم بهذه العملية، مع أن كنا يعني الذي نتوسم فيه أنه من أفضل المصارف والبعد عن الشبهات، لكن بلغني عن كثير من الإخوان يسألون أنه يبيع ويتوكل عن المشتري ليبيع، وهذه حيلة فاضحة واضحة، ما يعني تحايل على الربا. فنقول العقار إذا اشتراه المصرف حقيقة، ولا ينبغي أن يجري معك عقد شراء حتى يشتري هذا العقار، كونك يعني اخترته وأشرت إليه لا حرج، لكن يذهب مندوب المصرف ويشتريه، فإذا دخل في حيازة المصرف وملكه حقيقة، هنا يبيعه عليك بالثمن المؤجل، فإذا اشتريته لا يجوز أن تبيعه مرة أخرى على المصرف، بل ولا أن توكله أو توكل آخر ليبيعه عليه، لا ينبغي أن يكون المصرف طرفا في هذا بأي صورة من الصور، وإلا فتكون حيلة على الربا، عبارة عن نقود بنقود. فإذا كان بهذه الصفة فهذه تورق أذن فيه بعض أهل العلم ورخصوا فيه. أحسن الله إليكم، يقول: طفل رضع من امرأة بعد وفاة زوجها بسنتين وهي من غير زوج، فما حكم هذا الولد هل هو ولد لها وأخو لأبنائها وهل يحرمن عليه؟ إذا كان ارتضع حقيقة وتبين أن هذه المرأة فعلا فيها لبن ولو بعد وفاة زوجها بسنتين، لأن أهل العلم يقولون لابد أن يرتضع من لبن ثاب عن حمل، أي حملت ووضعت أو حتى قبل أن تضع، فبعض النساء تدر لبنا قبل أن تضع، فالمهم أن يكون لبن أنثى، لبن أنثى. ومن أهل العلم من لا يقيد بهذا، فإذا تبين أن هذه المرأة حصل منها لبن ولو قبل الحمل فيدخل في الحكم، لأنه رضاع ويدخل في الحكم ولا يرون، وتترتب عليه الأحكام إذا كان بالعدد الوارد وأيضا في السن الذي ورد به الحديث. يقول: أيهما أفضل، أن أتقدم إلى الصفوف الأولى أم أبحث عن مكان أجد فيه سترة مثل عمود لأصلي عليه وإن لأصلي إليه وإن كان في الصفوف المتأخرة؟ لا، السترة أنت بحاجة إليها لصلاة التطوع وصلاة الفريضة، ينبغي لك أن تغتنم الفرصة وتتقدم إلى الصفوف الأولى حتى لا تسبق إليها، حتى لا تسبق إليها، فتذهب. وكونك يعني تغتنم الفرصة وتبادل الصفوف الأولى فإن في هذا أجر وثواب كثير، والسترة ممكن أن يعني تتيسر لك في الصفوف الأولى، إما أن يكون أمامك من أمامك من الجالسين فتكتفي بهم سترة، وليس ضرورة السترة أن تكون عمودا أو صندوق أو ما إلى ذلك. يقول: يرجو توضيح كيفية إرضاع الكبير. قالوا في إرضاع الكبير لأنه أصلا لا يجوز له أن يدنو من المرأة الأجنبية عنه، قبل أن ترضعه تعتبر أجنبية عنه، فكيف يلاصقها ويمتصم؟ فلا، قالوا إنما يحلب له، يعني تحلب له في إناء بمقدار ما يكون 5 رضعات ويشربه. والصحيح أن تناول اللبن ليس ضرورة أن يكون من الثدي مباشرة، فإذا أخذه شربه بإناء أو صعود كما يقول عن طريق الأنف أو وجور عن طريق الفم أو بأي صورة كانت، خلافا لأهل الظاهر، أهل الظاهر تقيدوا بالنص وقالوا الرضاع ما يكون إلا من الثدي تماما. والصحيح أن المقصود فتق الأمعاء كما في الحديث، فإذا اللبن دخل جوف المرتضع فله الحكم، لكن على يعني الخلاف في الكبير مثل ما مر بنا. إنما الشاهد أنهم قالوا بالنسبة لمن قال بإرضاع الكبير أن تحلب له المرأة في إناء ويشربه، وهذا يترتب عليه الحكم عند هؤلاء. وقلنا إن الحيطة البعد عن هذا، وأن لا يلجأ إليه إلا للمسألة الحاجة الماسة. يقول: سمعت فتوى عن فتوى يدعو فيها صاحبها إلى الرضاع بين الرجل والمرأة اللذان يعملان في مكان واحد حتى تقع الحرمة بينهما، أرجو منكم بيان صحتها لكونها حدثت في بلد من بلاد المسلمين. قلت قبل قليل هذه يعني أشيع أو سمعنا من جرائد، ونرجو أن لا يكون صحيحا، لأن هذا نوع من الاستخفاف والاستهتار بالأحكام الشرعية وفتح لباب الفساد عن طريق شبهة الرضاع، هذا فتح باب فساد. وما أظن يعني عالم مؤتمن على أحكام الله أن يقول بمثل هذا ويفتح باب الفساد والاختلاط بين النساء بمثل هذه الأمور، فنرجو أن لا يكون صحيحا، وإن كان صحيح فهذا خطأ محض ولا يجوز، وينبغي أن ينكر على من صدر منه. يقول: أنا أكبر إخواني ووالدي يضرب إخواني ضربا مؤلما وهم بين 5 و15 وأكثرهم بنات، وصرخاتهم تؤلمني في قلبي، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة، هذا إذا كان صحيحا لهذا من سوء التربية، وعلى هذا الأب أن يتقي الله. إن كان فعلا يعني ضرب مبرح مثل ما يقول أخي، يعني الصراخ على الصغار 5 سنوات 7 سنوات يعني هذا لا يجوز. الضرب رخص فيه بشروط ولأمور مثل الصلاة اضربوهم عليها لعشر، وأيضا ضرب غير مبرح. الصغير يضرب إذا دعت الحاجة لضربه ضرب عاقل، الإنسان يضربه ضربا عاقلا تأديبا لا تعذيبا. فمثل هذا الحل إن إما أن تنظر إلى أعمامك مثلا إخوان الأب أو أخوالك من يكون منهم أو أصحابه ممن تثق به يأتي بطريقة مناسبة ويخوفه بالله ويذكره بالله أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه منه على هذا الصغير، وخاصة البنيات يعني معروف بالنسبة للبنات حالهن أضعف ولا يحتاج إلى ضرب في الغالب، ما تحتاج البنية إلى ضرب، يعني تكفيها الكلمات وشيء من التوجيه واللوم يكفي. فهذا لعلك مثل ما قلت لك تنظر من أعمامك أو أخوالك أو أصحاب الوالد من يذكره بالله، وأيضا تتعاونون مع الوالدة أن تنظر في من يوجهه ويتوقف عن مثل هذا فيخشى عليه، ويخشى أنه ينكب بأولاده، قد يترتب عليه أشياء إما فقد عقل أو اختلال صحة ويكون معاناة طوال سنواته ويندم بعد ذلك، لكن ماذا يفيده الندم بعد هذا؟ أحسن الله إليكم. يقول نود سماع الآيات العشرة التي نسخت وكذلك الآيات في حكم الخمسة والتي قبض عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمعمول بها حتى الآن. هو مثل ما ورد في حديث عائشة كان مما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا أو كما قال رضي الله عنه بخمس رضعات معلومات يحرم، يبدو أن هذه الصيغة التي وردته. وهذا يعني التلاوة ورد يعني آيات كثيرة عند أهل العلم مما نسخ من القرآن تلاوة، مثل ما جاء في شأن الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، كانت آية تتلى، وكان عمر رضي الله عنه يقول كنا نتلوها ولولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبتها. فكان شيء هذا، ولو رجع الأخ إلى كتب النسخ الناسخ والمنسوخ في القرآن لا وجد شيء من هذا. يقول تزوج رجل امرأة وأنجب منها وقضى معها مدة خمس سنوات ثم علم أنها أخته من الرضاع فماذا يعمل؟ تجب المفارقة في هذه الحالة، المفارقة إذا كان تحقق الرضاع فهذا تكون مفارقة، يعني فسخ للعقد لا يكون طلاق ولا شيء، لأنه أصلا هذا العقد صار غير شرعي، صار عقدا غير شرعي، لكن الأولاد يعتبرون بنسبهم يثبت لهم النسب، لأن هذا وطء بشبهة، هذا يسميه أهل العلم وطء بشبهة، فلا يعني لا حرج عليه في هذا أمر تم، مثل ما في حديث عقبة بن الحارث لما تزوج هذه المرأة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها، فإذا أنجبوا أولاد فالأولاد هم أولادهم، وأيضا التوارث يكون لهم أحكام الأولاد الشرعيين تماما، لكن ينبغي أن يفارق هذه المرأة. يقول ما حكم إهداء رؤساء العمل هدايا دينية مثل كتب أو مسواك وجزاكم الله خير؟ الأصل المنع والتحريم أن يهدى شيء لرؤساء الأعمال حتى ولو سواك، مع أن السواك يعني قد تكون قيمة ضئيلة، فيخشى أن يكون مثلا يريد أن يهدي كتاب ديني وإن كان قصد المهدي حسنا كأن يريد أن يذكر رئيس العمل بشيء ما، لكن الحقيقة الأولى أن يوعز إلى من هو خارج العمل، يوعز إليه حتى لو دفع له قيمة هذه الهدية، يعني يقول أرجوك يعني صاحبنا أو مديرنا بحاجة إلى يعني تنبيه في مسألة ما، وهذا الكتاب يبين له فلو تهديه إليه وهذه قيمته مني ولا يعلم أنني أنا الذي يعني، فهذه طريقة ممكن تحقق مطلوبك كونه يطلع على هذا الكتاب إن كان بحاجة يطلع عليه، وأيضا تخرج من إحراج أن تكون أهديت له بنفسك. كذلك يقول جئنا من بلدنا لأداء عمرة ومعنا مرشد ديني، فيقول لنا نريد عمرة جماعية طواف جماعي وسعي جماعي نظرا بأن الكثير يجهل أعمال العمرة، فما الحكم؟ يعني ما معنى جماعي؟ هو الأمر هكذا، يطوفون جماعة ويسعون جماعة، لكن إذا كان مثل ما نلاحظ للأسف يشغلون الناس والمنادي ينادي ويصرخ بهم يدعو في المطاف ويشغل الناس 15-20، هذا ما يصلح، هذا يشغل المصلين ويشغل الآخرين. فكونهم يطوفون جميع ما في حرج، يطوفون جميع، لكن يلقنهم الأخ المرشد، يلقنهم من الأذكار ما يحتاجون إليه، وأفضل من أن يقرأوا من ورقة وشيء من هذا القبيل. وهي أدعية معروفة، يعني لا يكاد مسلم يجهلها، آيات من القرآن ومن الذكر واستغفار وطلب الرحمة وتسبيح وتحميد، وكل يدعو لنفسه. أما إذا كان قصده أنه يكون أمامهم وينادي ويصرخ بهم ويؤمنون، فهذا فيه الحقيقة قد يأثمون، لأنهم يشغلون الآخرين في المطاف وفي المسعى. فينبغي أن يسعوا جميع لا حرج، لكن كل يذكر الله بحسب حاله، ولا يكون شيء من هذا الذي ذكرت. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ في المسجد النبوي الحكم واضح، يعني النص ورد فيه وهو أشد من غيره، لأنه عليه السلام قال هذا الحكم في مسجده، فلا يجوز التساهل والمرور بين يدي المصلي إلا لأمر لا بد منه، لأمر ضروري لا تستطيع، لن تجد منفذ يمين ولا يسار، ففي هذه الحالة لا حرج، وهذا يكون في أيام الزحام الشديد، أيام الحج مثلا. المسجد الحرام كذلك أيضا، لكن في صحن المطاف إذا كان أناس يصلون، فالطائف من حقه أن يمر بين يدي المصلي، لأنه مقدم وحقه أولى. فكونك تأتي تصلي بجوار الكعبة ويأتي الطائفون من بين يديك، ما يجوز لك أن تمنعهم، بل أنت الذي تعديت على حقهم في المطاف. أما إذا كنت تصلي في الأروقة داخل المسجد هناك، فيجب أن تمنع من يمر بين يديك، إلا إذا كان أيضا في أيام الزحام الشديد، ففي حال الزحام الشديد ينبغي الإنسان. نعم، عندك سؤال؟ بالنسبة للمرور بين يدي المصلي إذا كان لغير طواف يا شيخ داخل الصحن، نعم، ما ينبغي التساهل فيه. إذا كان يمر يعني غير طائف ويمر بين يدي المصلين، حتى المسجد الحرام الحكم عام، فالرخصة للطائفين. أما إذا كان مرور عادي لا يجوز له أن يتساهل فيه. لكن أيضا المصلي ينبغي أن يصلي ويكون له سترة، يجعل له سترة حتى يكون له حرمة وأن لا يمر بين يديه. يقول: هل يجوز أن نصور صورة والدينا للذكرى بعد مماتهما لكي نتذكرهم وندعو لهم؟ هل يجوز أن نصور صورة لوالدينا أو نحتفل بصورة والدينا للذكرى بعد مماتهما لكي نتذكرهم وندعو لهما؟ لا يجوز، النص يعني قاطع في هذا، ولعن المصورين والتحذير من ذلك، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فعلينا أن نتقي الله ونطهر بيوتنا من هذه الأشياء. يقول: في بلادنا يقوم بعض الناس عندما يموت لهم قريب يدعو الناس إلى بيته ويقيم لهم طعاما، وذلك كل ليلة، ويقرؤون القرآن كله في تلك الليلة، وذلك بتقطيع المصحف على شكل أجزاء وتوزيعه على الناس، كل يقرأ جزءه فيختمون القرآن، ما حكم هذا العمل؟ هذا أيضا من الأمور المحدثة، ما كان السلف يفعلون هذا أبدا، بل ولا صاحب يعني أهل الميت لا يجوز لهم أن يصنعوا طعام للناس، بل جيرانهم وأقاربهم وأصحابهم هم الذين يقومون يعدون طعام لهم، وإن كان عندهم أضياف كذلك يعدون طعام لأهل الميت وضيوفهم كان عندهم ضيوف. وأيضا لا ينبغي أن يزيد عن ثلاثة أيام. أما قراءة القرآن أو استئجار أو ما إلى ذلك، هذه أمور محدثة. هنا يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر لولي صالح، وما حكم دعاء البركة عند القبر؟ ذكرنا في أسئلة سابقة أنه لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، لا ينبغي ذلك، ويجتهد في إما نقل المسجد أو نقل القبر. وأيضا لا يدعى عند القبور، بل تدعو لهم، الدعاء الذي ورد تدعو به لهم، أما أن تلتمس البركة في الدعاء عند القبر فهذا أيضا من الأمور المنهية عنها. هذا الأخ يقول هل ورد فضل في صلاة بين المغرب والعشاء وإذا وجدت كيف صفتها وعدد ركعاته؟ ورد الترغيب في الصلاة ما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وأنها صلاة الأوابين. بعضهم يرى ركعتين ركعتين، ست ركعات أو أربع ركعات أو إلى عدد من هذا. فالاستكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء ركعتين ويسلم، هذا ورد الترغيب فيه وأنها صلاة الأوابين. أيضا ورد أنها ما بين الظهر والعصر، والله أعلم. وفيما يتصل بأنه حصل منه معصية فلعله أن يتصل بالهاتف فيوجه إن شاء الله. وهذا الأخ يقول نرى في ملاعب كرة القدم في بلاد المسلمين أنهم يشترون اللاعب الكافر بمبلغ ملايين الريالات، فما الحكم في ذلك؟ هذا من الأمور المنكرة للأسف التي ابتلي بها المسلمون وتضيع بها الأموال، ولا يجوز. هذه ألعاب على اسمها لعب، لعب وعبث، عبث في الأوقات وعبث في الأموال. تصرف الأموال لشراء الأشياء التي تنفع الأمة، أسرار الصناعات وشراء أصحاب العقول والمخترعون والمبتكرون، أما هؤلاء اللاعبون هذا لعب وعبث، نسأل الله السلام والعافية. وهذا الأخ يقول طبق نظام العلاج بأجر في المستشفيات الحكومية بغير السعوديين وتصل التكلفة أحيانا إلى 20,000 ريال أو أكثر، فهل من كلمة المسؤولين لتخفيف الضغط على محدود الدخل؟ والله لا شك أن نذكر إخواننا أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ولا يفرضوا هذه الأنظمة يعني بهذه المبالغ التي تعجز الآخرين. وشر الناس من ظلم الناس للناس كما جاء في الأثر، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا أخ من أحد البلاد الإسلامية التي يغلب عليها مذهب آخر، فيقول إن أهل السنة يعانون في هذه البلاد ويقول إنهم يقتلون، الله أعلم بحقيقة الأمر، وتفرض عليهم يعني مناهج معينة. وأيضا يقول الجامعة الإسلامية في المدينة لو تزيد في المنح، فننصح الأخ أن يراجع المسؤولين في الجامعة وأن نقصر في النظر في أمره. أما قضية كونهم يعذبون فنرجو أن يكون الأمر ليس يعني هكذا، هذا أمر صعب جدا إذا كان يصل إلى التعذيب أو قتل، نسأل الله السلام والعافية. يقول مسجد الحرم المكي والمدني في موافقة في منطقة، وأرى المستشفى الطبي جهته، ما من عارف؟ السؤال ما هو واضح، سؤال هذا الأخ يعني ماذا تريد؟ بلا بلا فين في هذا؟ في ليبيا؟ إيه. طيب تبنوا مسجد، من يمنعكم؟ إيه عارف. إيه. طيب جزاكم الله خير، الله يقويكم. الله يقويكم، ابنوا المسجد. ابنوه. الاسم إيه؟ الاسم ما يسمى بهذا الاسم، يسمى باسم، حتى لو سمى باسم الذي دفع المبلغ أو اسم صحابي أو ما ما أما يقال مسجد الحرمين ما يصلح، ما يصلح مسجد الحرمين، ما ينبغي أن يقال مسجد الحرمين، هذا ما يصلح، ما يصلح أن يقال مسجد الحرمين، بل يقال مسجد بني فلان، مثل ما جاء مسجد بني زريق، مسجد الإنسان الذي تولاه أو يطلق عليه اسم من أهل العلم مثلا أو الصحابة. نعم. يقول بالنسبة للشخص الكبير إذا أريد به أن يكون أحد أفراد الأسرة، خاصة إذا كان لا يوجد لديه أحد، هل يجوز أن يرضع من الأسرة؟ على كل حال الرضاع الكبير أقول ما ينبغي التساهل فيه، ما يصلح هذا. هل يجوز تقبيل يد العالم؟ ما يصلح يعني تقبيل اليد ما يصلح.